يقول رجل تزوج امرأة ولم تنتهي عدتها من الطلاق، هذا أمر حرام. فإن كان لا يدري فيتوقف حتى يستبرئها. أو تكمل العدة فعند ذلك يتزوجها إذا كان لم يتعمد. أما إذا كان تعمد فهذا ينبغي أن يؤدب على هذا الأمر الشنيع، لأن المرأة إذا كانت متزوجة لا يجوز نكاحها إلا بعد انتهاء العدة. نعم، والعدة إما بالحيض أو بالشهور، إلا إذا كان الزوج الأول لم يدخل بها فهذه لا تحتاج عدة. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، إلى أن قال فما لكم عليهن الآية. لا، إذا طلق وإن لا قبل فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذن لا يجوز للمرأة التي في العدة أن تتزوج حتى تخرج من العدة. فإن كانت العدة عدة وفاة فهذا شيء تعبدي محض، فالمرأة التي توفى عنها زوجها ولو لم يدخل بها يجب أن تعتد 4 أشهر و10، لأنه حق للزوج. والذين يتوفون منكم يرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، هذا إذا لم يدخل بها أو دخل بها ولو صغيرة تعتد، لأن هذا حق للزوج. فإن كانت كبيرة وكان الطلاق، فإن كانت من أصحاب الحيض 3 حيضات أو 3 أطهار، وكل من القولين صحيح ويشهد له الكتاب والسنة واللغة. فمن قال 3 قروء أطهار صحيح، لا مرية فيه، ومن قال حيض لا مرية فيه، لأنه كله صحيح وكله يدل عليه الكتاب والسنة واللغة. وإن كانت صغيرة أو كبيرة آيسة ومطلقة فعدتها 3 أشهر، واللائي لم يحضن. إيش؟ إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. أول الآية، هذه سورة النساء الصغرى. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم في الحكم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. أما أولاة الأحمال أجلهن، والتحقيق أنه للجميع، كل صاحبة حمل فإذا خرجت من الحمل ولدت انتهت عدتها، سواء كان متوفى عنها أو مطلقة. وهذا هو التحقيق. أما ما قال تأخذ بأطول الأجلين فهذا قول مرجوح. إذن هذا تترك حتى تخرج عدتها ثم بعدين يتزوجها. فإن بان بها حمل تكون مشكلة، يعني هل يلحق بالأول أو يلحق؟ طبعا يلحق بالأول، لأن الولد لمن؟ للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة. ما حكمه؟ يقول ما حكم النقاب في الإسلام؟ غطاء وجه المرأة، هل هو فرض أم فضل؟ هل النقاب مذكور في القرآن؟ وهل وجد في عصر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نساء كن غير منقبات؟ أفيدوني بارك الله فيكم، حيث إن الأمر أشكل علي كثيرا. هذه القضية اختلف فيها الصحابة والتابعون وأتباعهم والأئمة إلى اليوم، ولا فيها حل نهائي. لك أن تختار أحد القولين وترفق بالمخالف. الله جل وعلا قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. كلمة ما ظهر منها، ابن مسعود وجل من العلماء قالوا ما ظهر منها الملاءة تحت الثياب، أي الجمال والرشاقة التي تظهر من المرأة فوق ثيابها، لأن الجسم الرشيق والجميل إذا لبست عليه الثياب تبقى آثار الجمال فوق الثياب. إذن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر من الزينة فوق الثياب. هذا قول جماعة من العلماء، وهو الذي نصره الوالد في أضواء البيان، وقال الزينة لا تقال للجسم، وإنما الزينة تقال للخضاب والكحل والخلخال والمسوار والقلادة، ما يكون في الجسم. أما نفس الجسم لا يعرف أن يقال له الزينة. القول الثاني أن ما ظهر منها الوجه والكفان، وهذا قول مروي عن ابن عباس وجماعة من العلماء، ونصره الطبري وجماعة من العلماء، وقالوا أن الوجه يحرم، لو كان عورة كيف يكشف في الصلاة؟ وعلى كل حال، فأقل ما نقول لهؤلاء أن الله قال لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. هذا لمن؟ لأفضل المسلمات. والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله، وبعدين علل قال: ذلكم أطهر. طيب كيف نبينا يقول في حق أزواجه: فاسألوهن من وراء حجاب، ويقول: ذلكم أطهر لقلوبكم، ونقول: لا نستر زوجاتنا؟ بأي حق؟ أما الصلاة فهي في داخل البيت ليست برا، ولذلك القضية فيها خلاف طويل عريض، ولكن أقل ما يقال أن ستر الوجه أولى وأحوط وأبعد من الربا. والله قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وعلل قال: ذلكم أطهر لقلوبكم. فينبغي لكل مسلمة أن تستر وجهها وأن لا تكشف وجهها، والوجه هو محل الزينة، وهو محل النظر، وهو الذي يكون فيه الإثارة. وقد اتفق العلماء على أن المرأة إذا كان وجهها جميل لا يجوز أن تكشفه للناس، لأنه يكون فتنة. نعم، نرجو الله السلام والعافية. هل يجوز للإمام أن يتكلم بعد الصلاة ويقول للمصلين: إنه وجد في المسجد مبلغا من المال وقدره، وهل هذا من إنشاد الضالة؟ لا، هذا ليس إنشاد ضالة، لأن هذا فقد في المسجد وصاحبه قد لا يدري عنه، فليس هذا هذا يمكن من باب التعاون على البر والتقوى. لكن الذي يضيع له جمل، الجمل ما ضاع في المسجد، الجمل ضاع برا، ولذا كان كل واحد ضاع له شيء يسأل عنه في المسجد، أصبح المسجد محل تحريج وبحث عن الضائعات، والمسجد معمول للصلاة والعبادة. والرجل الذي بال فيه قال له: إن هذه المساجد بنيت لعبادة الله وذكر الله والصلاة، ولذلك المسجد لا يعمل فيه إلا العبادة، أو ما كان يقول للعبادة، مثل أمور المسلمين والأمور التي كالعقد، لأن الزواج هذا من الدين، يحمي الدين ويكثر الأمة، فالعقد في المسجد لأن هذا من كمال الدين. أما المعاقدة المبايعات هذه المحضة لا تكون في المساجد. ولذلك في كتاب الزركشي عن حكم المساجد جيد، هذا يمكن يرجع له، في قوله تعالى: يدعون إلى كتاب الله. سمى الله التوراة كتابة، مع أن التوراة في زمن نزول الآية محرفة، فكيف نفهم الآية محرفة لكن فيها شيء غير محرف؟ الذي طالب به غير محرف، وهو مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وفيها الرجم، وبن سوريا وضع أصبعه على الرجم، لم يحرف في التوراة، فيدعوهم إلى التوراة مما ليس بمحرف. نعم، يقول: ما المقصود بقوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال؟ الأمانة التكاليف، العقل والتكليف. فالله تعالى لما خلق الخلق عرض عليهم التكليف، فأشفقوا ولم يقبلوه، والإنسان قبله، ولذلك كان ظلوما جهولا، الإنسان مشكل. ولذلك هذه الآية فيها إشكال، لكن هذا أقرب ما يقال فيها، لأن الأمانة هي التكاليف، هي لأن الجبال والبحار والأرض ما لها ما جعل فيها عقل. الإنسان جعل له العقل، عطي العقل، ولذلك سخر له كل ما في الأرض. والغنم بالغرم، خلق لكم ما في الأرض جميع. خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، علمه البيان، أعطاه القدرة والسيطرة، ولذلك كلفه وأصبح هو سيد الأرض، ولذلك أصبحت عليه تبعات، لأنه ما أعطاه الله أيضا كلفه، وله غنم ولا عليه غرم، الغنم الذي أعطيه. كل الحيوانات تأكل بفمها، الإنسان يأكل بيده. الإنسان مستقيم، الإنسان له التسلط، تشوف الطفل الصغير يقود الجمل الكبير مذلل له. لذلك خلق لكم ما في الأرض جميعا. إذن هو عرضنا هذه الأشياء على فامتنعوا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، وبعدين فعل ذلك ليجازي، للابتلاء، ليجزي الله الصادقين، يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، للابتلاء، كما قال خلق الموت والحياة ليبلوكم، وكان عرشه على الماء ليبلوكم. كل الخلق للابتلاء، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم للابتلاء. نرجو الله تعالى أن لا يجعلنا ممن كانوا من أهل النار. ما تفسير الآية وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب؟ أقول الله أعلم. إن شاء الله ذكروني غدا نأتيكم بالكلام على هذا، لأن الجبال وتحركها وكونها جامدة والسماء وهذه الأمور يعني الكلام فيها يحتاج إلى دقة، لأن الصحابة لما تاقت نفوسهم لشيء من تعلم الفلك وقالوا يا نبي الله ما بال الهلال يبدو صغيرا ثم لم يزدد يكبر حتى يصير بدرا، فأنزل الله يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وقفل الباب. ولذلك الله قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وقال ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر وجعلنا البحار مدادا والأشجار أقلاما وجلس البشر يكتبون مضروبين في الحصى لجفت الأقلام والبحار وتكسرت الأقلام وما نفدت كلمات الله، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. إذن ومسافة السماء من الأرض 500 سنة، 500 سنة، هل ضوئية أو على الجمل أو على الفرس أو على الطائرة؟ وبين السماء والسماء 500 سنة، والسماء محفوظة ومسقوفة، والله قال وجعلنا السماء سقفا وقال وبنينا فوقكم سبعا شدادا. وفي حديث الإسراء أن جبريل يدق الباب يقال من جبريل ومن معه محمد، يقال أو أرسل إليه ويفتح الباب. إذن هذه السماوات محفوظة ولها أبواب ولها حرس، وكل اللي يوصل له ما يمكن. فهذه القضية قضية كبيرة، والله قال وجعلنا في الأرض رواسية أن تميد بكم. هل الميد المقصود الانقلاب أو التحرك؟ هذه أمور تحتاج تحقيق، ولذلك الكلام في هذه الأمور يحتاج إلى دقة وإلى فهم وعدم استعجال. لذلك أنا إذا لم ننسى إن شاء الله غدا وراجع الآية وأتيكم فيما قال فيها العلماء. هل يجوز الاستفادة من اللقطة أو من ثمنها مع العلم أن مكان العثور عليها داخل الحرم وقد تعثر العثور على صاحبها؟ بارك الله فيكم، ثم إني أسألك الدعاء. الله وفقنا وإياك يا أخي. اللقطة في الحرم لا تؤخذ، إذا وجدت لقطة في الحرم فاترك غيرك يأخذها، وإن أخذتها لا بد أن تعرفها، تقول يعني مثلا تكتب ورقة وتقول رأيت شيئا في الحرم ضائع، من أتى بأوصافه فهذا جوالي أو هذا عنواني، وتأخذها وبعدين تعرفها. فإن احتجت أن تأخذها تكتب أوصافها كل شيء وتتركها عندك وتتركها عند المحلات. أنا حصلت لقطة من أوصافها كذا وكذا، من جاء يسأل عنها هذا جوالي. وإن أردت أن تستفيد تعطيها لمحلات الضائعات ولا تورط نفسك بها. فاللقطة في الحرمين لا تؤخذ، ومن أخذها لا بد أن يعرفها دائما، بخلاف اللقطة في غير الحرم تعرفها سنة وبعدين تأخذها. ما معنى قوله تعالى ما ننسخ بناية أو ننسها؟ ما ننسخ، النسخ أصله الإزالة والتبديل، ولذلك نسخت الشمس الظل، ونسخ الرجل الكتاب أي أخذ ما فيه وجعله في هذا وأزالته. والنسخ هو رفع الحكم المتقدم بخطاب متراخ عنه. وننسخ من آية أي نرفع حكمها أو ننسها، ننسها نمسحها من صدرك، أو ننسئها نؤخرها، نؤخر نسخها أو نؤخر نزولها أو نؤخر ما بيان حكمها. نأتي بخير منها لكم إما في السهولة أو في كثرة الأجر أو مثلها. ولذلك لا يجوز النسخ إلا إلى بدل، والخلاف لفظي لأن عدم البدل هو البدل، فالخلاف لفظي. وقوله في سورة مريم وما كان ربك نسيا، هذا نوع من التهديد. إيش قبلها؟ وما نتنزل إلا بإذنه، إلا وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. هذا تهديد، يعني الله لا تأخذه سنة ولا نوم، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، كما قال للذين تخلفوا من المنافقين يوم تبوك لو خرجوا فيكم وهم لم يخرجوا. نعم، فهذا بيان لقدرة الله وأنه لا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى سبحانه وتعالى. عندما يرجع الحاج إلى بلاده ماذا يقال له من الكلمات تهنئة من الأهل والأقارب والأحباب، وماذا يقول لهم هو؟ الصحيح حتى لا نقع في الخطأ، هذا سؤال جيد الحقيقة. أنا لا أعلم إلا أنه تقبل الله حجكم ودعاء له بالقبول أو سؤال عن حاله، لا أعرف شيء وارد في هذا. لا أعرف أن الحاج إذا جاء يعمل كذا وكذا، لكن نعرف أن الغائب إذا جاء يهنأ بمجيئه ويسلم عليه، لأن زيارة الإخوان هذا وكان غائبا هذا من الأمور المطلوب بها شرعا. أما هناك شيء يقال له لا أعرفه، إذا كان في أحد يعرف شيء وارد في هذا يقوله، لكن لا أعرف شيء فيه. كيف نجمع بين قول حديث تركت فيكم كتاب الله وسنتي وكتاب الله وعترتي؟ هذا لا لا لا خلاف بينهم إن صح، لأن قرابة النبي صلى الله عليه وسلم مودتهم ومحبتهم من الدين، لكن نحبهم في الدين. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. والإمام الشافعي قال إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. فمحبة آل البيت من الدين، لكن نحبهم في ضوء الدين، ولا نعطيهم ما لم يعطيهم الله، ولا نجعلهم، وإنما نحبهم محبة شرعية. وأبو بكر جاءته فاطمة وطلبت منه ميراثها من أبيها، فقال لها لا نورث، فهي غضبت عليه رضي الله عنها وقالت كيف ترث أباك وأنا لا أرث أبي، فما فهمت رضي الله عنها. ولذلك الذي يملك الرسل ويملك العلماء البيان، أما التبيين فهذا شيء من خصائص الربوبية، وما تتجد عليها رضي الله عنها، لأنه منعها من الميراث. وعائشة قالت لها لا نورث، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة، ولكن هي ما فهمت رضي الله عنها. ولذلك الإنسان يكلف بفهمه. فآل البيت حبهم من الدين، لكن حبهم الشرعي، وعليهم مسؤولية عظيمة، لأن آل البيت حقيقة ناس لا بد أن يحترموا، لأن آل البيت لهم مكان الحقيقة. يقول رأيت شيئا في يعني في مرمي في الزبالة في منن، وهل يجوز أن نأخذ؟ نعم، إن احتجته يمكن أن تأخذه، نعم. يقول كان أخا لي في مشكلة وكنت أدعو له، فلما خرج قلت له كنت أدعو لك، هل هذا من الرياء؟ لا، هذا ما هو من الرياء، هذا من أخبرت أنك أحسنت إليه. الإنسان أحسن إليه، الإنسان يمكن يخبره به، ليس رياء إخبار. ولذلك من أحب أخا له إيش؟ فيقول له أنا أحبك، لأنه هو قد يجهل هذا وأنت في قلبك له الود، فأخبره حتى يبادلك الود. ديننا دين جميل، الإسلام ما رأيت أحسن منه. لذلك من أكبر أسباب إزالة الضغن عن القلب كثرة الدعاء للمسلمين. أي إنسان حسدته أو ظلمته أكثر له من الدعاء، فإن حسدت إنسانا ودعوت له الشيطان يريد أن يغير صدرك، بعدين لا يتركك تتذكره. لذلك لابد للمسلمين أن يعالجوا قضاياهم، لأن نحن عندنا الشيطان والنفس والهوى والمال، هذه معوقات عن السير إلى الله، ولكن علاجها في كتابنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ما حكم من حصل على جواز سفر للحج بقيمة من المال مضطرا؟ جزاك الله خيرا. الجواز أصلا له قيمة، ما يمكن واحد يأخذ جواز إلا برسوم، فإذا كانت الرسوم هذه لا شيء فيها، وإذا كانت أمور زائدة وأنت عليك الحج وتريد أن تحج، فإن شاء الله لا شيء عليك في ذلك، وإنما الشيء على من ألجأك لذلك. ما حكم القول للمتهاون بالصلاة يا كافر علما بأنه مقر بها؟ هذا ما هو دعاء، هذه مضاربة. إنسان يجد مسلم متهاون بالصلاة يقول له يا كافر، هذا يبقى مضاربة، هذه ما هي دعوة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، قل له يا طيب يا مسلم، لقد اتفق العلماء على أن تارك الصلاة حياته غير شرعية، الأئمة الأربعة اتفقوا على أن تارك الصلاة لا يخالط الناس، يا يسجن يا يضرب، يا يقتل حدا، يا يقتل كفرا. أنت لا تريد، الذي يترك الصلاة حياته غير شرعية، فاتق الله ولا تترك الصلاة. أما تقول له يا كافر، يقول لك يا كافر، ويمكن يأخذ قدة ويأخذ عمود ويضربك به وبعدين يقتلك وبعدين تكون مشكلة. لذلك ينبغي للإنسان أن يرفق يا أخي. ولذلك الله يتنزل لأهل للكفار، يقول قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسألوا عما تعملون. فكفرهم سماها عمل، وعبادة الصحابة سماها إجرام من باب التنزل. وينتزع أماكن الاتفاق مع أهل الكتاب، يقول وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. فديننا ينتزع أماكن الاتفاق مع الناس ويدعوه بالرفق، ويحاول أن يدخلهم في الإسلام، ويأمرنا بأن نكرم الناس ونعطي للمؤلفة قلوبهم، وأن جعل في كل كبد رطب أجر. ديننا دين السماحة والنزاهة والعدالة. أما يعني كون أن الكفار لا يسلم عليهم ويلجؤون إلى أضيق الطرق، هذا في الحالات التي تريد ما لا تريد أن تدخلهم في الإسلام. أما الحالة التي لا تريد أن تدخلهم في الإسلام، أنت أرفق بهم حتى يحبوا الإسلام، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، لأنهم إذا أعطوا الجزية مواتية عند ذلك يغضبون ويدخلون في الإسلام فترفع عنهم الجزية، وأنت تلجأ للطريق حتى يكره الكفر فيدخل في الإسلام فينال العزة. أما أنت الآن إذا لجأت لأسرار الطريق يقول شوف هذا دينه دين الوحشية، إذا كان لك جار لا تسلم عليه يقول شوف هذا دينه هذا متوحش هذا. وإنما إذا كان لك جار غير مسلم أكرمه وأعطيه ما يحتاج، وإن احتاج لك ساعده، وإن دعاك فأجبه، بس قل له أنا لا أشرب الخمر ولا أكل الميتة ولا أكل الخنزير. فلازم إذا أردتني أن أكل عندك تأتي بي طعام طيب والمواني تغسلها قبل أن تحط لي فيها، أو حتى أتي أنا واغسلها، لأنكم أنتم لا تتحرفون من النجاسة ونحن هذه الأشياء يحرم علينا أكلها، فنفهمه ونأتيه بالهدايا ونقول له ديني يأمرني بأن نهدي لك، لأن ديننا أمرنا ربنا بالجار، ونبينا قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، وأقسم أن الذي لا يؤمن جاره بوائقه لا يؤمن. فلذلك يعني كون إن إذا كان الكافر لا تسلم عليه والفاسق لا تسلم عليه، طيب من أين لهؤلاء الهداية؟ الوحي انقطع وأنت لا تسلم على هؤلاء ولا تدعوهم، طيب من أين تأتيهم الهداية؟ وإنما أنت ترفق بالناس وتدعو الجميع للدين. فالكافر تقول له تعال أنجو بنفسك، وبالأخص هؤلاء الذين يساعدوننا من الكفار، هؤلاء لا نكافئ لهم إلا بأن ننقذهم من النار، لا نكافئهم إلا بأن نقول لهم ادخلوا في الإسلام وانجوا قبل أن تموتوا على الكفر. الحقيقة ينبغي أن نساعد الكفار على الخروج من الكفر بالاستقامة على الدين وبالعدل وبالنزاهة وبإظهار جمال هذا الدين. يقول إني أحبك في الله وأحبك الله الذي أحببتنا من دينه، هل موجودة قنوات إسلامية حقيقية؟ وما حكم زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكرار في كل يوم؟ من يعرف قنوات إسلامية يذكرها للإخوان، فيه المجد طيبة وفيه بعض القنوات الحمد لله التي تكون دائما طيبة وتأتي بما لا، وفيه الناس أظنها أيضا. أنا لا أتابع القنوات مع الأسف لأني ما عندي جهاز، الله يتوب علينا نحن. وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من سنن، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها، لكن كل يوم كل يوم لا أعرف هذا من السنة، لا أعرف من السنة. ما حكم من يقول يزعم بأن وقع التحريف في القرآن؟ الذي يقول هذا مجنون، هذا مصاب في عقله. الله قال إنا نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. أي كلمة تحرفها في القرآن يقول لك لا، القرآن يقرأ بعشر قراءات متواترة تجاوزت القنطرة وغيرها شاذ ويقرأ في كل محل. والذي يقول أنه محرف هو المحرف الفكر. إن الذين يكفرون بالله ورسوله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقول نؤمن بعضهم ونكفر بعضهم ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا هم الكافرون حقا. الدين سوى، والذي يؤمن بنبي يؤمن بهم جميعا، والذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم مرسل للعرب دون العجم هذا تناقض، لأنه ما دام مرسل وهو قال مرسل للجميع إما أن تصدق بها أو تكذب. ولذلك من أسباب الذلة في الدنيا الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض. قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم خزي نش في الحياة الدنيا. إذن الأمة تتجرع أعمالها، كل شيء مبين في كتابنا تبيانا لكل شيء. يقول إذا طفت بعد صلاة العشاء طواف الوداع ونويت أن أذهب وكانت هناك زحمة كبيرة ونمت وقمت الساعة الثالثة ليلا وذهبت إلى المدينة فما الحكم؟ إن شاء الله ما عليك شيء، لنا وزن محدد في المطار عند السفر إلى بلادنا وما زاد عن الحد ندفع قيمة على الكيلو ولكنها قيمة عالية، فما الحكم لو أعطيت الرجل الذي يقف على الميزان شيئا من المال لكي لا أدفع شيئا أعلى من المال؟ هذه مشكلة، هذا تخون، تخون نفسك وتخون الأمة وتسبب للي على الميزان مسكينا أن يكون خائن. فأنت الآن تضر من جهات، إما أنك تترك الزائد إذا لم يكن مهم تتركه أو ترسله عن طريق الباخرة أو تدفع يا أخي كل شيء له ثمن. والرشوة يقول الشوكاني أنها لا تجوز أن تعطى، يقول كل الرشوة لا تجوز ولو يضيع مالك، لأنك لو أعطيتها أنت شجعت هذا وأشليت وأغريت على أن يدمن على هذا فيفسد المجتمع. لقال يقول الشوكاني يقول الرشوة لا تجوز، ولو تريد أن تنقذ جزء من مالك خليه يضيع ولا تدفع الرشوة. وجمهور العلماء قالوا هي من باب ارتكاب خف الضررين، لأنك إذا كان مالك يريد أن يضيع فتأخذ جزء من مالك لتفديل بعض منه، فإذا تزاحمت المفاسد يرتكب إيش؟ أخف الضررين. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.